واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية طويلة محشوة بالمعاني، محشوة محشوة بالمعاني الكثيرة الكبيرة جدا جدا، وما أحرانا أن نجعل من هذه المعاني حرزا لنا في هذا العصر، مو حجاب يعني مثل اللي بيحطوه بجيبتهم، ولا حرزا لنا لننفذه لننفذه. اليوم والله ما بعرف شو بدي انعت المسلمين بايش، هل هم لا يزالون مسلمين؟ طبعا الشعب ولله العالم في مسلمين كثير، لكن كثير من اولي الحكم من اولي الامر بالعالم الاسلامي والله ما لي اعرفان مسلمين ولا لا، ما ما ما ما بعرف شو هني، ما بعرف شو هني. هلا في شيء اسمه منظمه التعاون الاسلامي على مستوى العالم الاسلامي كله كله، منظمه التعاون الاسلامي بالله عليكم حاسين فيها انتم؟ شاعرين فيها انتم؟ مهمتها اليوم، مهمتها اليوم منظمة التعاون فيها. لك يا اخي قوموا نفذوا كلام رسول الله، نفذوا كلام الله عز وجل. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يسلمه، لا يخذله. نعم طيب، وانما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. ما ما ما بعرف، لا ادري لا ادري. الشعوب فيها خير كثير، لكن كثير ممن يتولون الامور لا، انا في في في حيره في حيره في حيره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا.